بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد، قال الناظم رحمه الله: القول في التحقيق والتسهيل للهمز والإسقاط والتبديل، والهمز في النطق به تكلف، فسهلوه تارة وحذفوا، وأبدلوه حرف مد محضا، ونقلوه للسكون رفضا، فنافع سهل أخرى الهمزتين في كلمة فهي بذاك بين بين، لكن في المفتوحتين أبدلت عن أهل مصر ألفا ومكنت، ومد قالون لما تسهلا بالخلف في أه اشهدوا ليفصلا، وحيث تلتقي ثلاث تركه وفي أهمة لنقل الحركة. لا زال الناظم رحمه الله يشرح لنا ويذكر لنا باب الهمز، وبدأ بمقدمة في الهمز، وذكر لنا حالة الهمز وصعوبة الهمز وكيف النطق بها وكيف يعني تعامل معها اللسان العربي يعني مع الهمز إلى غير ذلك. ثم دخل الناظم رحمه الله في الموضوع، وهو اجتماع الهمزتين، اجتماع الهمزتين في كلمة أو في كلمتين. لأن كلام العرب يمكن أن تكون فيه همزة واحدة أو همزتين، ولا ربما أحيانا تكون فيه ثلاث همزات. فبدأ باجتماع الهمزتين في كلمة، وذكر لنا أن أخبرنا أن نافعا رحمه الله سهل أخرى الهمزتين، يعني إذا اجتمع همزتان في كلمة واحدة فقراءة نافع يسهل الهمزة الثانية، يلينها للتخفيف على اللسان. وهذا ما عناه الناظم رحمه الله في قوله: فنافع سهل أخرى الهمزتين بكلمة فهي بذاك بين بين. وذكرنا أن الناظم رحمه الله إذا ذكر نافعا هكذا فيعني به قالون وورش. إذا ذكر الشيخ القاري الذي قرأ علي قال ونافع وذكره باسمه أو يعني قال عنه، فالمقصود به أن ورشا وقالون قد اتفقا على وجه هذه القراءة. فإذا فحينما قال الناظم فنافع سهل أخرى الهمزتين يعني به ورشا وقالون، وأخرى الهمزتين أي الهمزة الثانية من الكلمة. اجتماع الهمزتين في كلمة واحدة وردت في القرآن على ثلاثة أنواع، يعني ثلاثة أضروب: مفتوحتان أي همزتان مفتوحتان اجتمعتا في كلمة، ذلك نحو أأنذرتهم أألد إلى غير ذلك. ومجموع ما ورد في القرآن من الهمزتين المفتوحتين في كلمة في 21 موضعا في القرآن الكريم، ثم الضرب الثاني يعني النوع الثاني همزة مفتوحة بعدها مكسورة، همزة مفتوحة بعدها همزة مكسورة، نحو آيذا، آيننا، آيننك. مجموع ذلك 32 موضعا في القرآن الكريم، أي همزة مفتوحة بعدها همزة مكسورة. الضرب الثالث همزة مفتوحة بعدها مضمومة في 4 مواضع، أأنبئكم، أأنزل، أألقي، أشهد خلقهم. ليس إلا هذه 4، أأنبئكم بآل عمران، أأنزل، أألقي، أأنزل، أألقي، أشهد خلقهم. لكن هذه الأنواع الثلاثة كلها الهمزة الثانية سهلها نافع أي لينها، فلم يحققها، بل لم يحققها أي لم يقرأها بالتحقيق، أي أأنبئكم، لم يقرأ أأنبئكم مثل حفص وغيره، سهل الهمزة الثانية. قاعدة هذه سواء كانت الهمزة الثانية مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة. الملاحظ أن الهمزة الأولى لم يقع عليها التغيير، بقيت محققة، أأنبئكم، أألقي، أأنزل، أأنذرتهم، أألد، الهمزة الأولى تبقى على أصلها أي على التحقيق، لأن العرب كما ذكرنا في الغالب لا تغير الحرف الأول من كلامها من في ألسنتها، تغير إما الوسط، وأكثر ما تغيره العرب في لغاتها الأخير، أكثر ما تغيره العرب من الأحروف ومن هذا يعني الأخير، ذكرنا هذا في ولهذا قالوا الأواخر محل التغيير. الحاصل أن نافع سهل الهمزة من هذه الأنواع الثلاثة. سيذكر لنا الناظم اجتماع الهمزتين في كلمتين، اجتماع الهمزتين في كلمتين سيأتي هذا، واجتماع الهمزتين في كلمتين إما متفقتين أو مختلفتين سيذكر هذا إلى غير ذلك. والحاصل أنه في هذا الباب سيذكر جميع هذه الأنواع، يعني أنواع الهمزة وكيف تغييرها كيف إلى غير ذلك. ثم استدرك فقال لكن في المفتوحتين أبدلت عن أهل مصر ألفا ومكنت، أي هذا وجه آخر لأهل مصر، ويعني به ورش أنه أبدل الهمزة المفتوحة الثانية أبدلها ألفا، فقرأ أنذرتهم، أنذرتهم بدل أنذرتهم. هذا الألف الممدود هو إبدال من الهمزة الثانية لأنها أصلها أنذرتهم، فورش أبدل الهمزة الثانية ألفا في المفتوحتين فقط. إذن بقيت المكسورتين والمكسورة المفتوحة والمكسورة والمفتوحة والمضمومة، لكن في المفتوحتين أبدلت عن أهل مصر ألفا ومكنت، يعني عن أهل مصر، أي يعني ورش المصري، والآخذون عن ورش رواية يعني رواية المصريين، أي أن أهل مصر أخذوا أداء عن ورش إبدال الهمزة الثانية من المفتوحتين ألفا. ولا يعني بذلك هذا وجه واحد لأهل مصر، لا، بل يبقى الوجه الآخر الذي ذكره في الجملة، فنافع سهل أخرى الهمزتين، يبقى له تسهيل. إذن ورش له وجهان، تسهيل الثانية وهي داخلة في قول الناظم فنافع سهل أخرى الهمزتين، إبدالها آلفا هي ما استدرك الناظم في قوله لكن في المفتوحتين أبدلت عن أهل مصر ألفا ومكنا. وجه الإبدال هذا هو الذي نقرأ به نحن أهل المغرب، وهو الذي جرى به العمل، وهو الذي نص عليه الإمام الداني في كتاب التيسير، يعني في كتاب التيسير لم يذكر تسهيل لورشين، بل ذكر البدل. لكن في كتب أخرى مثل كتاب التعريف في قراءة العشر لنافع ذكر أيضا لورش التسهيل، في كتاب ذكر التسهيل وحده، في كتاب ذكر البدل وحده، وهذا من التبحر في العلم. ونحن نتعامل مع هذه الكتب، يعني مع ما ذكره الإمام الداني، نتعامل بنفس التعامل. فإذا قرأنا من طريق التعريف فنقدم التسهيل لورش، وإذا قرأنا بإفراد لورش فنقرأ له بوجه البدل، لأن الإمام الداني ما ذكر في كتاب التيسير الذي اعتمد عليه أهل المغرب ما ذكر إلا البدل، أي إبدال الهمزة الثانية ألفا. ولهذا جرى العمل في المغرب قديما وحديثا إلى اليوم، فنقرأ بالبدل. زيد. ومد قالون لما تسهلا بالخلف في أوشهدوا ليفصلا. لما ذكر التسهيل لنافع وذكر البدل لورش في في في في استدراكه ذلك، رجع إلى من فرد به قالون عن ورش، من فرد به قالون عن ورش، أي قرأ قالون دون ورش، فقال: ومد قالون لما تسهل، لما تسهل بالخلف، أي أن قالون قرأ بألف المد فيما سهله من الهمزتين. قال: ليفصل، أي ليفصل بين الهمزة المحققة المبتدأ بها وبين الهمز المسهلة، ففصل بينهما بألف، بألف. فمثلا أنذرتهم، قرأ قالون أنذرتهم، أنذرتهم، هذا ألف، أي يقال له ألف الفصل. والعلة في إدخال قالون بين الهمزة المحققة والمسهلة ماذا؟ هو التخفيف. هل هو مسموع من كلام العرب؟ نعم، لأن القراءات وأوجه القراءات مسموعة من كلام العرب، هي من كلام العرب. لكن هذه اللغة هل هي مستعملة اليوم الآن؟ لا. لماذا؟ ضعف اللسان العربي في هذا الزمان، ضعف اللسان العربي في هذا الزمان. يعني لما صار اللسان العربي ضعيفا في هذا الزمان صارت أمور في أوجه اللغة العربية منسية ويجهلونها الناس، والسبب في ذلك هو الضعف الذي آل إليه اللسان العربي. فما كان مشهورا ومعروفا ومتداولا وألسنة العرب تتكلم به صار الآن منسيا، يعني الناس لا يتكلمون به. لكن سبحان الله الذي حافظ على هذه اللغة وهذه أوجه اللغة هو القرآن الكريم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلولا القرآن الكريم ولولا الحديث السنة والآثار الواردة في ذلك لكانت عدة أوجه من لسان العرب أو لغات العرب قد ذهبت ولا صارت منسيا. لكن القرآن هو المرجع للمسلمين في لسانهم في ألسنتهم، المرجع هو كلام الله للمسلمين في ألسنتهم. فحيثما يعني يغيب عنك وجه من لغة أو لفظة من اللغة تجدها يعني في القرآن الكريم وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالقرآن هو يعني كتاب تشريع، كتاب مواعظ، كتاب إيمان، كتاب دين، كتاب هداية، مع ذلك هو كتاب لغة، هو أصل في اللغة العربية، هو الأصل في اللغة العربية. ولهذا أحيانا علماء النحاة، يعني علماء النحو وعلماء اللغة أحيانا يذهبون إلى لفظة جاءت بها قراءة معينة فلا يعرفونها، علماء اللغة وعلماء النحو لا يعرفون هذا الوجه في هذه القراءة. فيذهب بعضهم إلى أكثر من ذلك، إلى التطاول، ويقول هذا لحن، هذه القراءة لا تصح. ليست القراءة لا تصح، لا، ليست صحيحة، إنما قلة العلم عند بعضهم رحمهم الله. وأما القراءة فقد وردت مسموعة، فإذا صحت وانتشرت فلا معقب لها، يعني لا معقب لأحد في القراءة إذا صحت ونقلت. إذن القرآن هو الحصن الحصين للغة العربية. فقالون أدخل بين الهمزة المحققة والمسهلة، بعدما سهلها أدخل بينهما ألفا، وهذا الألف ألف المد، ولهذا الناظم قال ومد قالون لما تسهل، لما تسهل، ومد قالون لما تسهل. إذن بقي واش لو تسهيل بدون إدخال، بدون إدخال الألف أنذرتهم، وله وجه البدل كما ذكرنا أنذرتهم. قالون له تسهيل أيضا، ولكن فصل بين المسهلة والمحققة بألف، قال أنذرتهم. هذا ليس خاصا في الهمزة المفتوحة في المفتوحتين، بل في المفتوحة والمكسورة كذلك، آهذا آهنا آهنك إلى غير ذلك. كذلك في الهمزة المفتوحة والمضمومة، قل أنبئكم ألقيا أنزلا، ليخف، يعني لأن الهمزة ولو أنها سهلت أي لينت، فباقي فما زال أثرها وشدتها، ما زالت يعني ما زال البعض موجودا، ففصل بحرف المد ليخف أكثر، لتخف حدة الهمزة أكثر، فلهذا يعني فصل بين الهمزة المحققة والمليانة. قال ومد قالون لما تسهل، ومد قالون لما تسهل، أي ما سهله قالون من اجتماع الهمزتين، ففصل بين المحقق والمسهل بألف المد. هذا الألف المد فيه وجهان، زيادة المد أي تقرأه بالمد، أو تقرأه لك أن تقرأه بالقصر أي بالمد الطبيعي. قراءته بالمد نظرا لأن حرف مد وقع بعده همزة، والهمزة من أسباب المد، نحو جاء إلى غير ذلك، فلك أن تمده. وجه القصر يعني قصر هذا الألف بالمد الطبيعي أن الهمزة تغير، يعني سبب المد تغير، فلما تغير ضعف، يعني ضعف أن يأتي بالمد كاملا. الوجهان صحيحان عن قالون، تقرأه بالمد أنزل آيذا آهنا أنذرتهم، ولك أن تقرأه بالقصر أنذرتهم أنزل أهلقي، مد طبيعي. الذي جرى به العمل عندنا هو المد، يعني نحن نقرأ لقالون بالمد. لماذا؟ لأن الناظم رحمه الله قال والمد أرى، أي والمد أختار، أختار المد. ثم في كلام الناظم، في كلام الناظم ومد قالون، ومد قالون، ما يفيد أن قالون يمد هذا الألف. ومد قالون أفادنا كلام الناظم أن قالون له المد، وليس يعني له المد ويبقى القصر واردا، لكن يعني بعض يعني المشارقة ينكر المد، يقول ليس إلا القصر كما ذكرنا، ما قالوا ما له المد. ولهذا في المصاحف المطبوعة برواية قالوا لا تجد يعني علامة المد في مثل هذا، لأن هذه العلامة المد هذه هذا علامة على المد الزائد، يعني علامة المد هذه الموضوعة في الضبط وليس من الرسم، لأن علامة المد ليست من الرسم إنما هي في الضبط، داخلة في الضبط مثل الفتحة والضمة وهذا. فلا تجد في المصاحف الآن المطبوعة في برواية قالوا لا تجد علامة المد عليها في مثل هذا، وكذلك في مد المنفصل نحو بما أنزل أو ما أخفي إلى غير ذلك لا تجد علامة المد، مما يدل على أنهم يعني يقرؤون بالقصر. نعم لهم الحق أن يقرؤوا بالقصر لأن هذا وجه صحيح عن قالون، لكن كون ينفون المد هذا هو الغريب والعجيب. أما أن يقرأ الإنسان بالقصر له ذلك، لأن هذه كذلك هذا وجه يعني موافق للقياس وموافق للقاعدة العامة. القاعدة العامة تعطينا ماذا؟ وهو أن المد إذا وقع بعده سبب مغير فلكل القراء له الوجهان، المد الطويل والقصر. هذا في قراءة حمزة إذا وقف على الهمز نحو يعني جاء جي، أو تقرأ لحمزة جي يعني بالمد يعني الطبيعي، يعني هكذا يعني كل سبب كل همز تغير وقبله المد فحرف المد الذي وقع قبل الهمز المغير فيه وجهان لجميع القراء، المد والقصر، المد والقصر. ففيها فيما نحن الآن بصدد كذلك قالوا له الوجهان، له المد وله القصر. قال ومد قالون لما تسهل بالخلف في أوشهد، أي يعني كلام الناظم دلنا على أن في قوله سبحانه وتعالى أوشهد خلقهم لقانون وجهان، إدخال هذه الألف يعني على القاعدة العامة. القاعدة العامة تعطينا ماذا؟ وهو أن كل همزة إذا اجتمع همزتان في كلمة فقال يسهل الثانية ويفصل بينهما بألف، هذه قاعدة عامة. لكن في أوشهد له الوجهان، إدخال الألف وعدم إدخاله، أي وجه كالنظائر يعني كالنظائر الأشباه التي مرت بنا، ووجه كورش أوشهد أوشهد، وجه أوشهد أوشهد بالقصر أيضا، ووجه ترك المد أصلا أوشهد خلقهم. إذن قالوا له الوجهان في هذه الكلمة في سورة الزخرف، وهي همزة مفتوحة بعدها همزة مضمومة أوشهد خاص، وما بقي له وجه واحد وهو إدخال الألف، أي فصل بين الفصل بالألف بين الهمزة المحققة والمسهلة. لكن في أوشهد له الفصل، أي فصل إدخال الألف وعدم إدخاله، أوشهد كورشين. هذا معنى قولي والخلف ومد قالون لما تسهل بالخلف في أوشهد. قوله بالخلف ليس الخلاف جار على كل همزة مسهلة لا لقانون، لا الخلاف هنا خاص بكلمة أوشهد في سورة الزخرف، فقرأها ورشون بفصل الألف بإدخال الألف بين الهمزة المحققة والمسهلة، وقرأ في وجه آخر بترك الألف أوشهد مثل ورشين. الذي نقرأ به لقانون يعني أهل المغرب نقرأ له بإدخال الألف حملا على النظائر، يعني أشباه أشباه أشباه أوشهد آه القياء آه انزيلا، فبما أن قالون يمد في مثل هذا كذلك أوشهد ليجرى الكلام، أي ليجري الكلام على نسق واحد. لكن من قرأ بترك الأليف فالإمام الداني يقول الوجهان جيدان، إدخال الأليف وعدم إدخال الألف في كلمة أوشهد كلاهما جيدان عن يعني صحيحان مرويان عن قالون. لماذا خص قالون هذه الكلمة أوشهد فقرأها بفصل الألف وفي رواية بترك الفصل؟ أولا الجمع بين اللغتين، الجمع بين اللغتين، لأن لغة العرب فيها هذا وهذا، أي فيها الفصل بين الهمزة، بين الهمزتين بألف، وفيها ترك الفصل، هذا لغة العرب. فالجمع بين اللغتين يتسمى هذا من باب يعني باب التنوع، وليس هذا التنوع خاص بقالون، كذلك لوارش، كذلك لجميع القراء. أحيانا تجدهم في كلمة قد قرأوا بوجه، ونفس الكلمة في سورة أخرى قرأوا بوجه آخر، مثال الفتح والإمالة إلى غير ذلك، التسهيل، التحقيق إلى غير ذلك، إدخال الألف فصل بين الهمزتين، عدم الفصل بين، هذه لغة العرب، لغة العرب. فالجمع بين اللغتين أي ليبين أن هذا جائز في اللغة وهذا جائز في اللغة، فصل بين الهمزة المحققة والمسهلة لغة، وترك الفصل بين الهمزتين لغة أيضا، ليعطيك هذا يعني التوسع في اللغة. لكن هذا هو يعني الموقف الوحيد، لا، هذا توجيه من حيث اللغة، لكن الذي يحكم ذلك والضابط لذلك هي القراءة، الضابط لهذا القراءة، أي أن قالون يعني سمع من شيوخه هذا، أي سمع في أوشيدو قرأ بفصل بالفصل بين الهمزتين بألف، وقرأ أيضا عن شيوخه بترك الفصل أي بعدم الألف، هذه القراءة يعني قرأ بهذا وهذا. لكن العلماء توجيه القراءات يعني الذين يعني ذكروا التوجيه وهذا وذكروا علل القراءات، لأن القراءات لا علل، معناها علل ماشي أمراض، لأن احنا سمعنا العلة ولا هذا نقولوا المرض، لا، العلل هنا الحكم يعني الحكم في هذه يعني العلل، الحكم من حيث التوجيه اللغوي، لأن لابد من توجيه لغوي يعني لغة العرب، ما دليل على لغة العرب؟ هذه لغة العرب سمع منها هذا وهكذا، يعني إذا ذهبت إلى لغة العرب تجد هكذا وهكذا، تجد في أشعار العرب إدخال الألف بين الهمزتين، عدم الإدخال بين الهمزتين، تسهيل إحدى الهمزتين، يعني كل هذا في أشعار العرب وارد وهو كثير وفاش عند العرب وعند في نظمها في نثرها ونظمها. قال بالخلف في أهشيد، ثم ذكر لنا يعني علة الإدخال، فعم قال ليفصل أي ليفرق بين الهمزة المحققة والمسهلة، قوله ليفصل ليس خاصا بأهشيد، لا، في كل ما أدخله قالون بين الهمزتين، يعني ليفصل بين الهمزتين وليبعد الهمزة المحققة عن المسهلة، لأنك إذا مددت أوشيد فتبعد الهمزة المحققة عن المسهلة، والإبعاد هذا يخف على اللسان، لأن المد الحكمة منه ماذا؟ المد لتتهيأ إلى النطق بالهمزة، تمد لتتهيأ إلى النطق بالهمزة، يعني وثبة لتتهيأ إلى النطق بالهمزة. فإذا مددنا مثال السماء، هذا المد ماذا؟ المد للفصل بين الألف الضعيف أي الألف الميم وبين الهمزة، لأن حرف المد ضعيف لين خفيف يخرج هوائي جوفي، والهمزة صعبة، فزيدنا في المد لنتهيأ إلى النطق بالهمزة، الزيادة في المد للتهيؤ إلى النطق بالهمزة، سماء هكذا. إذن هذه علة المد فيما يعني هو من يعني من الزيادة، وسمي المد الزائد لأن زائد عن المد الطبيعي، زدنا أولا أثمتنا المد الطبيعي وزدنا عليه هذه العلامة التي نضعها فوق الآليف، يعني هذه العلامة كما ذكرنا أنها لزيادة المد، تدل على أن هذا المد تزيد فيه وأنه يخرج من المد الطبيعي إلى المد الزائد، تخرج به من المد الطبيعي إلى المد الزائد، وهو ليس من الرسم كما ذكرنا، يعني ليس من رسم القرآن، ليس من الرسم القرآن، هذا ما طرأ على الرسم من الزيادات، وهو يدخل في الضبط. ولهذا علماء الرسم وعلماء الضبط كانوا يضعون مثل هذه علامة المد الفتحة، يضعونها باللون الأحمر ليفرقوا بين الرسم الذي كتب به الوحي وبين ما طرأ عليه بعد 40 سنة، لأن هذا الضبط وهذا النقط وهذا الشكل وهذا، يعني بعد 40 سنة والمسلمون يقرؤون القرآن بدون نقط بدون ضبط بدون أي شيء، بدون همز بدون أي شيء، لأنها لغتهم لا يحتاجون إلى أن يضعوا الرفع فوق الحرف أو الكسرة، أو لغتهم لا يلحنون فيها، لا يعني لا تعرف، لا تجد في اللسان العربي لحن عيب ولا نقص ولا يجر المرفوع أو ينصب المرفوع ولا لا، هذه لغتهم، فكانوا لا يحتاجون إليها. فالقرآن نزل هكذا، جاءكم مثلا ولا جاءكم، كتب الجيم مثل الحال غير منقوط، وكتب الآليف وكتب الكاف والميم، فقرأ الصحابة هكذا والتابعون إلى غير ذلك حتى دخل العجم في الإسلام، فاحتاجوا إلى أن يقرأوا القرآن. العجمي فعلا لا يعرف اللسان العربي، رجع اللحن، فاستعظم ذلك الناس استعظموا هذا الأمر، أي جاءهم كبير وعظيم، كيف يعني اللسان العربي يصير فيه هذه الأخطاء وهذه العيوب. فكان هذا من الأسباب، القصة متعددة، يعني في ذلك الساعة اجتمع الأمراء، يعني الخلفاء والعلماء، يعني وبعضهم أنكر، قال لا بد أن يبقى القرآن مكتوبا كما كتب في زمان النبي صلى الله عليه وسلم على الكتبة الأولى، وبعضهم قال لا بد، يعني لأن الآن نحتاج إلى هذا، إلى مثل هذا الشكل وهذا النقط وهذا، يعني بعضهم مناع وبعضهم هذا، وبعضهم جوز، منهم الإمام مالك جوز في التعليم، يعني في الألواح التي يتعلم فيها الصبيان والمصاحف الصغار التي يتعلم فيها التلاميذ، ولكن قال الأمهات المراجع المصاحف قال لا يجوز، لا ينبغي أن يطرأ عليها تغيير، بل تبقى على الكتبة الأولى، منهم الإمام مالك، لأن مالك رحمه الله كان حريصا على السنة وعلى اتباع الآثار، لا يميل عنه اتباع السنة، التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وبهدي الصحابة وبهدي السلف الصالح، فمنع يعني النقد والشكل من أن يتطرق إلى المراجع المصاحف الأمهات الكبار التي هي مرجع للأمة في كتاب ربها. على أي حال القصة هذه، يعني الكلام هنا يطول وهو كثير ومتعدد وهو يعني علم غزير. على أي حال فآخر الأمر انتهوا إلى أن يضعوا الضبط، يعني يضبطون ويشكلون الكلمة، فأول ما وضعوه هو النقط، نقط الإعجام، يعني الجيم نقطة تحت الخاء نقطة فوق ليفرقوا بين الحاء والخاء والجيم، لأن رسموا هذه الكلمات واحدة في الرسم، الجيم يرسم مثل الحاء والحاء يرسم مثل الخاء، ففرقوا نقطوا الجيم تحت، ولكي يفرقوا بين الجيم والخاء نقطوا الخاء الفوق، والحاء تركوه مهملا، لأن عدم نقطه هذا تفريق له يعني بين الخاء والحاء، وهكذا يعني الأمور هذه لها حكمة، ماشي عاجة ونقط ولا ما لا. كذلك رسم الثاء ورسم التاء ورسم الباء ورسم النون ورسم الياء واحدة، هذه الأحرف رسموها واحد، النون يرسم مثل الياء ومثل التاء ومثل الباء ومثل النون، ففرقوا هذه بين النقط، فنقطوا التاء من فوق مقابله الياء نقطتان من تحت، التاء نقطتان من فوق، الياء نقطتان من تحت، الباء نقطة واحدة من تحت، النون نقطة واحدة من فوق، بقي الثاء ماذا فعلوا؟ له 3 نقاط فوق، أرأيتم هذا النقطة يعني كيف يعني الحكمة فيه؟ ففرقوا بين هذا وسمي هذا النقط نقط الإعجام، يعني يقال أعجمت الكتاب أي أوضحته نقط الإعجام ليخرج من العجمة إلى البيان والوضوح، فسمي هذا النقط بنقط الإعجام إلى غير ذلك. هذه يعني مما هو معروف عند العلماء. فقالوا يعني فصل بين الهمزتين وقرأ في قوله تعالى أهشهدوا. قلنا العلة لماذا قرأ أهشهدوا ولم يقرأ أهشهدوا؟ قلنا للجمع بين اللغتين، هذا وجه. الوجه الثاني وأن أهشهدوا أصلها شاهدوا، دخلت عليها همزة التعدية فصارت أشاهدوا، دخلت عليها همزة الاستفهام فصارت، دخلت عليها همزة التعدية أشهدوا، دخلت عليها همزة الاستفهام فصارت أشهدوا. الهمزة الأولى للتعدية والثانية للاستفهام، فمن قرأ بهمزتين فهي من باب أشهدوا، ومن قرأ بهمزة واحدة فهي من باب يعني أن أن أن أنه ليس فيه إلا همزة واحدة. إذا كانت همزة واحدة لا داعي إلى الإدخال. ومنها قراءة الجماعة غير نافع، قرأوا أشاهدوا خلقهم، يعني القراء الآخرون قرأوا أشاهدوا خلقهم. أشاهدوا من شاهد الثلاثي، ماشي من أشهد، من شاهد الثلاثي، دخلت عليها همزة الاستفهام فصارت أشاهدوا خلقهم. على أي حال هذا تعليل يعني لقن. وكما ذكرنا أن السماع والأخذ يحكم ذلك كله. وحيث تلتقي ثلاث تركة وفي أهمة لنقل الحركة. لما فرغ لنا الناظم من تسهيل الهمزة الثانية في اجتماع الهمزتين وذكر فيها البدل لورش وذكر الفصل لقال وذكر الخلاف في كلمة في سورة الزخرف أهشهدوا، ذكر لنا أمر آخر وما زال لنا مع اجتماع الهمزتين، كان يتكلم ويتحدث لنا ويشرح لنا اجتماع همزتين في كلمة، لكن دخل في موضوع آخر وهو اجتماع ثلاث همزات في كلمة، اجتماع ثلاث همزات في كلمة. قال وحيث تلتقي ثلاث تركة، أي وعندما تلتقي ثلاث همزات يترك الفصل، أي يترك الفصل بين الهمزة الأولى همزة الاستفهام والهمزة الزائدة، يترك الفصل لا يفصل يعني لا يدخل الألف. النظم هكذا ترك لنا هذا، ما ذكر ما أحالنا على الكلمات التي اجتمعت فيها ثلاث همزات. قال وحيث تلتقي ثلاث تركة، يعني ما بين لنا، ما دلنا على الكلمات أو الكلمة التي فيها اجتماع ثلاث همزات. لماذا؟ لا يحتاج، لأن هذا أمر مشهور ومعروف وعند علماء القراء في ذلك وخصوصا في زماني، فهمتي؟ يعني المبين لا يحتاج إلى بيان، المبين لا يحتاج إلى بيان، هو مبين وواضح تتوضح ما يحتاج. لكن في الأمر في في في زمان الغربة، زمان الغربة وزمان قلة العلم ويعني ضعف الإقبال على العلم، هذا لا بد الآن يعني من التوضيح وكذا. قال وفي وحيث تلتقي ثلاث تركة، اجتماع ثلاث همزات في قوله تعالى آمنتم، كلمة آمنتم في ثلاث صور. الأولى في سورة الأعراف قال فرعون آمنتم، الثاني في سورة طه قال آمنتم، والثالثة في سورة الشعراء آمنتم له قبل أن آذن لكم. كلمة آمنتم فيها ثلاث همزات، كيف؟ أول هي آمنة، وأصل آمنة أأمن، آمنة آمنتم أصله أأمن، كما أن إيمان أصله إئمان، آدم أأدم، ولهذا هذا هذا هذا هذا الأليف سمي أليف البدل، أليف البدل. البدل أبديل من ماذا؟ أبديل من الهمزة الساكنة. آمنوا أأمنوا. إذن هذا الألف هذا آمنوا هو ألف مبدل. مبدل ماذا؟ بماذا؟ من ما من ماذا؟ من همزة، من همزة الساكنة. القياس في اللغة العربية، قياس اللغة العربية، وهو أن كل همزتين اجتمعتا وكانت الثانية ساكنة فتبدل حرف مد. قاعدة هذه يعني عامة في اللغة، كل همزتين اجتمعتا في كلمة وكانت الثانية ساكنة تبدل حرف مد، تبدل حرف مد من جنس حركة ما قبلها، من جنس حركة ما قبلها. إن كانت الهمزة الأولى مفتوحة تبدل ألف بحال آمنوا أأمنوا آمنوا. إذا كانت الهمزة الأولى مكسورة تبدل حرف تبدل ياء إيمان إيمان إيمان. إذا كانت الهمزة الأولى مضمومة تبدل واو أوتمنا أوتمنا أوتمنا أوتو أوتو أصلها أؤتو أوتمنا أصلها أؤتمنا أؤتمنا. إذن هكذا القاعدة، فتبدل هذه الهمزة الساكنة من جنس حركة ما قبلها. وهكذا الهمزة أكثر ما وقعت في وقع فيه التغيير في لسان العرب هي الهمزة، وأكثر ما حصل فيه الإشكال والصعوبة هو الهمز. فهكذا أحيانا الهمزة تتغير من جنس حركتها لا من حركة ما قبلها، تتغير من جنس حركتها. هل أنبئكم تغيرت أي سهلت بين الهمزة والواو لأنها هي مضمومة، فالتسهيل وقع من جنس حركتها. وهكذا إذن فاجتماع همزتين في كلمة والأخرى ساكنة تبدل حرف مد، هذا القياس في اللغة. إذا كانت همزتان متحركتان واجتمعتا في كلمة فالقياس التسهيل، القياس التسهيل، لأن الهمزة المتحركة مع همزة متحركة قياسها في اللغة التسهيل. ولهذا وجه ورش في قوله أنذرتهم هذا على غير قياس، على غير قياس. هل هو صحيح في القراءة؟ نعم صحيح في القراءة، لكن على غير قياس، على غير قياس. ولهذا الإمام الداني لما ذكر هذا الوجه، وجه البدل لورش في أنذرتهم آليدو، قال وهو على وعلى غير قياس. وفي رواية في نص آخر في كتب قال وهو ضعيف في القياس، ضعيف في القياس، أي إبدال الهمزة المتحركة مع اجتماع متحركة إبدالها ألفا ضعيف في القياس، أو هو على غير قياس. ولكن المعول، هل هو المعول هو هذا؟ لا، المعول هي الرواية، المعول هو الرواية. فإما أنه على غير قياس وإما أنه على ضعيف القياس. لكن الإمام الداني في كتبه المطولة قال وقد حكاه قطرب عن بعض العرب، وقد حكاه قطرب عن بعض العرب، أي أن قطرب حكى عن بعض العرب إبدال الهمزة المتحركة مع اجتماع متحركة إبدالها حرف مد محكي عن العرب. إذن على هذه الحكاية ما بقي أنه على غير قياس، بل يقال أنه ضعيف في القياس. القراءة لا يطعن فيها من حيث أنها ضعيفة في القياس، لا لا لا, لا طعن في القراءة. ولهذا العلامة ابن بري في هذا الرجل سيقول لنا واسلك ما سبيل، واسلك سبيل ما رواه الناس هذا وإن ضعفه القياس، واسلك ما رواه الناس هذا وإن كتبوا اسلك ما رواه الناس هذا وإن ضعفه القياس، أي اسلك ما رواه الناس من أئمة القراءة الضابطين لها، اسلك هذه الطريق ولو أنه ضعفه القياس، يعني جاء ضعيفا في القياس. الإمام الشاطبي نفى قال وما لقياس في القراءة مدخل، وما لقياس في القراءة مدخل فدونك ما فيه الرضا متكفلا. وما لقياس في القراءة مدخل، أي لا مدخل للقياس في القراءة. وما لقياس في القراءة مدخل فدونك ما فيه الرضا، أي خذ ما فيه الرضا متكفلا، وهو متكفل لك بالصحة والإتقان والضبط والسماع. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.